منهاج الطالبين وعمدة المفتين. الجزء الرابع عشر. كتاب السلم هو بيع موصوف في الذمة يشترط له مع شروط البيع أمور: أحدها تسليم رأس المال في المجلس، فلو أطلق ثم عين وسلم في المجلس جاز، ولو أحال به وقبضه المحال في المجلس فلا، ولو قبضه وأودعه المسلم جاز، ويجوز كونه منفعة ويقبض بقبض العين. وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه، وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد. ورؤية رأس المال تكفي في معرفة قدره في الأظهر. الثاني كون المسلم فيه دينا، فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم ولا ينعقد بيعا في الأظهر. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلما. الثالث المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا، ويصح حالا ومؤجلا، فإن أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد. ويشترط العلم بالأجل، فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز، وإن أطلق حمل على الهلالي، فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول 30. والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى ويحمل على الأول. فصل في بقية الشروط السبعة. يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم، فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع وإلا فلا. ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد. ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح. وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، ويصح المكيل وزنا وعكسه. ولو أسلم في 100 صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح. ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان. ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه، وكذا كيلا في الأصح. ويجمع في اللبن بين العد والوزن. ولو عين كيلا فسد إن لم يكن معتادا وإلا فلا في الأصح. ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح، أو عظيمة صح في الأصح. ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا، وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود، فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان، كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق مخلوط. والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز وجبن وأقط وشهد وخل تمر أو زبيب، لا الخبز في الأصح عند الأكثرين. ولا يصح فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة، ولا فيما لو استقصي وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو ولدها. فرع في محل السلم وشروطه. يصح في الحيوان، فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي ولونه كأبيض، ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، وذكورته أو أنوثته، وسنه وقده طولا وقصرا، وكله على التقريب. ولا يشترط ذكر الكحل والسمن ونحوهما في الأصح. وفي الإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع. وفي الطير النوع والصغر وكبر الجثة.

ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط، وأنه متى فسد فسد العقد. وشرط العاقد كونه مطلق التصرف، فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. وشرط الرهن كونه عينا في الأصح، ويصح رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه، وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن. والأصح أنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد، فالزائد قيمته. ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. ورهن المدبر ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب. ولو رهن ما يسرع فساده، فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل، وإلا فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده، أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا. وإن شرط منع بيعه لم يصح، وإن أطلق فسد في الأظهر. وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر. وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت، لم ينفسخ الرهن بحال. ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه وهو في قول عارية. والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء، فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وكذا المرهون عنده في الأصح. فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن، فإذا حل الدين أو كان حالا رجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين، ثم يرجع المالك بما بيع به. فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن. شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما، فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح، ولا بما سيقرضه. ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك، فقال اقترضت ورهنت، أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به، فقال اشتريت ورهنت، صح في الأصح. ولا يصح بنجوم الكتابة، ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ، وقيل يجوز بعد الشروع. ويجوز بالثمن مدة الخيار، وبالدين رهن بعد رهن. ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد، ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده وتجري فيه النيابة، لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده، وفي المأذون له وجه، ويستنيب مكاتبة. ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان قبضه، والأظهر اشتراط إذنه في قبضه، ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب، ويبرئه الإيداع في الأصح. ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك، كهبة مقبوضة، وبرهن مقبوض وكتابة، وكذا تدبيره في الأظهر، وبإحبالها لا وطئ وتزويج. ولو مات العاقد قبل القبض أو جن، أو تخمر العصير أو أبق العبد، لم يبطل الرهن في الأصح. وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك، لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا، وإن لم ننفذه فانفك، لم ينفذ في الأصح. ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق، أو بعده نفذ على الصحيح، ولا رهنه لغيره، ولا التزويج، ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها، ولا الوطئ، فإن وطئ فالولد حر. وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق، فإن لم ننفذه فانفك، نفذ في الأصح. فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح.